الحمد لله على احسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة، حيث ننقض لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، هذه ساعات طيبة تهدأ فيها النفوس وتقبل فيها القلوب على رب القلوب، ويتنزل فيها الحق تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليغفر لكل مستغفر ويتوب عن كل تائب ويجيب سؤال كل سائل. اللهم إنا نسألك في هذه الساعات الطيبات المباركة أن تتقبل منا أعمالنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تكتبنا عندك في عباد النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أخوة الإيمان والإسلام، ودائما نبدأ بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية الأولى من سورة طه، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كي نسبحك كثيرا

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى الله